انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي اعليت مكانه وايدت سلطانه وقلت يا اعز من قائل سبحانه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. اللهم انه احسن كتبك نظاما وافصحها بيانا واحكمها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا يا ربنا ممن يقيمون حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ربنا ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، واجعل القرآن الكريم قائدا لنا الى الجنة ولا تجعله سائقا لنا الى النار، واجعله لأبصارنا ضياء ولأسقامنا دواء بفضلك وكرمك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله، ويقول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وتفضل فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، والذي نذكر به انه ابن قرية طاروق، يتفضل مشكورا ليتلو علينا من ايات الله البينات، سائلين الله تعالى له التوفيق، وسائلين ربنا ان ينفعنا بتلاوته وان ينزل علينا من شآبيب رحمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا عليك. الله أكبر. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الله يفتح عليك يا مولانا. الله أكبر. فريق في الجنة وفريق في السعير. أمين يا رب. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الله لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. حديث فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى. فريق في الجنة وفريق فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم أخذوا فالله هو الولي

تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، ترزق من تشاء بغير حساب، وفضلت بعض الناس على بعضهم في الرزق، ولكنك سبحانك ساويتها فقل فما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. هكذا اخوتنا اخوة الايمان، لقد استمعنا الى صاحب الصوت الكروان وعلم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، والذي قرأ في جميع الدول الإسلامية بالأصوات الندية المصرية وبزواياته وأحكامه وتجلياته الطاروقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة راحلتنا الكريمة. نشكر أيضا لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج أحمد حربي بكفر يوسف سلام. شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.